تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان بدعة المولد ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أعظم ما يلزم لكل مسلم أن يكون محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة الله عز وجل هي أعلى ما يكون من المحبة في قلب كل مسلم، وبعد ذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في تنبيه على ذلك، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فمحبة الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هي الأساس، وهي التي يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبة أي من سوى الله عز وجل. محبة الله عز وجل الخالق الرازق المحيي المميت هي الأساس، وهي التي كل شيء تابع لها، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي تلي محبة الله عز وجل، وذلك لأن الله أرسله إلى الناس كافة، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاءت النصوص في التنويه بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الحديث المتفق على صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ففي هذا الحديث نفي كمال الإيمان الواجب الذي لا بد منه، والذي إذا حصل إخلال به يكون الإنسان آثما. نفى الكمال الواجب أو نفى الإيمان الذي هو الكمال الواجب عن من لم يكن منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه بهذه الحال وبهذا الوصف الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الوالد هو الذي له فضل على ولده بكونه سبب وجوده وكونه رباه ونشأه حتى صار رجلا سويا، فله حق عظيم على والده، ومحبة الوالد من أجل القيام بهذا الأمر العظيم لا شك أن هذا أمر مطلوب، ومما فطر الله عليه الناس، لأنه كان سبب وجوده، وكان متحدرا منه، وكان له عليه فضل التنشئة والإحسان والرعاية إلى أن بلغ مبلغ الرجال. ولهذا قال: حتى أكون أحب إليه من والده وولده، يعني من أصوله ومن فروعه. وأقرب الناس إلى الإنسان هم أصوله وفروعه، أصوله الآباء والأجداد، وفروعه الأبناء والبنات والأحفاد، هؤلاء فروعه. فلا يكون الإنسان مؤمنا الإيمان الذي تبرأ به ذمته إلا إذا كان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أحب إليه من والده ومن ولده ومن الناس أجمعين. فذكر الوالد وقدمه على الولد، وذلك أن الوالد هو الأصل الذي نشأ منه والذي تحدر منه، وأن خلاف الولد فإنه ليس كل إنسان له ولد، لكن كل إنسان له والد. الوالد يعني هذا هو الأصل وهو الأساس، وكل إنسان له والد، لكن ليس كل إنسان له ولد. من الناس من يكون له ولد ومنهم من لا يكون له ولد، فلهذا قدم الوالد لأنه له حق البر، حق الرعاية والإحسان مقابلة لما حصل منه من العطف عليه ومن تربيته وتنشئته. وكذلك أيضا ذكر الولد لما هو بحاجة إليه من العطف والحنان والرعاية والإحسان إليه. ثم عطف على ذلك الناس أجمعين، قال والناس أجمعين، وهذا من عطف العام على الخاص، وهذا من عطف العام على الخاص، وذلك أن كل محبوب أو كل من يحبه الإنسان من المخلوقات لا بد أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبته حتى أصوله وفروعه، أصوله الذين تحدر منهم وفروعه الذين تحدروا منه، الأصول الذين تحدر منهم والفروع الذين تحدروا منه، والذين هم أقرب الناس إليه وهما عمود النسب. على كل إنسان أن وهو يستشعر محبته لأبويه ومحبته لأولاده أن يستشعر بأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبتهما. كيف كان ذلك؟ ولماذا كانت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة الوالدين؟ لأن الله عز وجل ساق للناس على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم نعمة لا يماثلها نعمة، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هذه نعمة لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة. ولهذا كانت محبة الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة الوالدين، لأن الوالدين أحسن إليه في وجوده وبقائه، يعني وكونه يعني حصل بهما سبب وجوده في الحياة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بما بعثه الله بهم الحق والهدى كان فيه السلامة وفيه تحصيل السلامة والجنة في الدار الآخرة والاستمرار في نعيم مقيم. كل ذلك إنما جاء بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الوالدان سبب في وجود الحياة في الحياة الدنيوية، والرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء بهم الحق والهدى سبب للسعادة في الدنيا والآخرة، لأن سعادة الدنيا والآخرة إنما تكون باتباع الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ثم الحديث الآخر الذي أشرت إليه آنفا وهو قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذكر الأعداد ويذكر العدد أولا ثم المعدود ثانيا، وذلك أنه إذا ذكر العدد في الأول ثم ذكر المعدود في الآخر يكون الإنسان عرف في أول من أول وهلة ذكر العدد، فيكون حريصا على معرفته وعلى معرفة المعدود الذي سيذكر بعد ذكر العدد. وهذا من كمال بيانه وكمال نصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم مع ذكر العدد في الأول ذكر ما يشوق إلى المعدود وعلى أهمية المعدود وعلى فضل المعدود، حيث قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. لم يذكر الثلاث ولكنه ذكر العدد وذكر ما يشوق إلى المعدود، وذلك بوصف هذا العدد بأن من وجد فيه فإنه يجد حلاوة الإيمان، يجد حلاوة الإيمان إذا وجد فيه هذه الأمور الثلاثة. ثم بعد ذلك بينها صلى الله عليه وسلم فقال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يكون الله عز وجل ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أحب إلى كل مسلم من كل من سوى الله ورسوله، من كل من سوى الله ورسوله، ومحبة الله هي المقدمة على كل شيء، ثم تليها محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله سببا لهداية الخلق، ولأرسله بالنور والهدى الذي من أخذ به سلك طريق السعادة، ومن أعرض عنه فإنه يخسر الدنيا والآخرة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهنا ذكر المثنى والتثنية وذكر الضمير الذي يرجع إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يكون مما سواهما. وقد جاء في بعض في حديث أن رجلا أن خطيبا يعني جمع بين الله ورسوله في التثنية وقال بئس الخطيب، وجمع العلماء بينهما بأن ما جاء في حديث الخطيب هو يعني ما مقصود فيه الإيضاح والبيان والتفصيل، بخلاف الشيء الذي يذكر فيه الإجمال ويذكر فيه الأشياء التي تكون مجملة، فإن ذلك يدل عليه هذا الحديث الذي معنا، وهو قوله أن يكون الله ورسوله حق إليه مما سواهما. ثم أيضا الشهادتان متلازمتان، الشهادة لله بالألوهية ولنبيه بالرسالة متلازمتان، ولا تنفك إحداهما عن الأخرى. ولا يكون الإنسان دخل في الإسلام الذي بعث الله به رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام إلا إذا شهد الشهادتين، شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن ورسم له الخطة التي يسير إليها بالدعوة إلى الله، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأول شيء يدعى إليه الشهادة لله بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ومن حين بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فمن يشهد أن لا إله إلا الله ومن لا ولا يشهد أن محمد رسول الله فإنه لا يكون مسلما ولا يكون من أهل الإسلام، بل لا بد من الشهادتين ولا بد من الجمع بينهما، ولا تنفك إحداهما عن الأخرى ولا تغني إحداهما عن الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا ينفعه شهادة أن لا إله إلا الله بدون شهادة أن محمد رسول الله، فإن لا بد من الشهادة لله بالألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهما متلازمتان. ولهذا يعني جاء التثنية بهما في هذا الحديث، وذلك لحصول التلازم بينهما وعدم انفكاك إحداهما عن الأخرى، وأن من أتى بالأولى لا بد أن يأتي بالثانية، وأن من لم يشهد أن محمد رسول الله لا ينفعه شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه لا بد من الجمع بينهما ولا بد من الإتيان بهما، وأنهما متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم بعد كون الإنسان يحب الله ورسوله تكون محابه تابعة لما يحبه الله ورسوله ومن يحبه الله ورسوله. فكما أن الله عز وجل ورسوله أحب إليه من كل من سواهما، فأيضا يحب في الله ومن أجل الله، يحب من يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يحب من يحبه الله ورسوله من الأفراد والأشخاص والمخلوقات، يحب الملائكة، يحب الأنبياء، يحب عباد الله الصالحين، يحب من يحبه الله ورسوله، ويحب ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأفعال. يحب ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأفعال، كل ما يحبه الله عز وجل ورسوله من الأقوال والأفعال، فإن الإنسان يكون محبا لذلك، وبهذا تكون محابه تابعة لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ولهذا جاء في الحديث السبعة الذين ظلهم الله في ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، اجتمع على المحبة في الله وتفرق على المحبة في الله. وكان الدافع لهما والذي جمع بينهما هو الحب في الله ومن أجل الله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ثم ثالثة أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يعني معناه أن إسلامه أعز شيء عنده وأهم شيء عنده، وهذه النعمة التي ساقها الله له على يد الرسول عليه الصلاة والسلام تكون أحب شيء إليه، ولا يكون هناك شيء أحب إليه من الإسلام، من أحب من هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه. ولهذا يحب البقاء عليها ويكره أن يعود في الكفر أشد مما يكره أن يقذف في النار. فكما أنه لا يريد أن يقذف في النار ولا يحب أن يلقي نفسه في النار، فإن يكون إلقاء في النار أهون عليه من أن يترك دينه وأن يعود إلى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه. يكون تمسك بدينه وحرص على دينه واهتمامه بدينه ومحبته لدينه تجعله بهذا الوصف وبهذه المنزلة التي يفضل أن يقع في النار على أن يرجع إلى عن الحق والهدى إلى الكفر الذي سلمه الله عز وجل منه. فهذه ثلاث خصال من وجد فيه وجد بهن حلاوة الإيمان كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن تكون قامت عليها البينة، وهي أن الإنسان إذا ذكر أنه يحب الله ورسوله فعليه أن يقيم البينة على أنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وما هي البينة على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اتباعه والاستسلام والانقياد لما جاء به، هذه علامة المحبة، وهذه البينة التي تثبت المحبة وأن الإنسان صادق في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون مستسلما منقادا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث المتفق على صحته عن المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت من أحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. واللفظ الذي في مسلم أعم من اللفظ الذي في الصحيحين، وذلك أنه يشمل من فعل الأمر المنكر وهو محدث له أو متابع لمن أحدثه، لأن قوله من أحدث هو متعلق بالمحدث والذي حصل منه الحدث، وأما من عمل عملا فإنه يشمل المحدث ومن تابع المحدث، يشمل من أحدث الحدث ومن تابع المحدث للحدث، كلهم داخلون في قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله عز وجل بين في كتابه العزيز أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن علامتها إنما هي طاعته، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن علامة المحبة الاتباع، وليست علامته مجرد الدعوة وأن الإنسان يدعي المحبة وهو لم يكن منفذا ومحققا لما تقتضيه المحبة وهو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه علامة المحبة المتابعة. وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله، لأن الشهادتين معناهما الشهادة شهادة لله الله معناها إخلاص العبادة لله، أن تكون العبادة خالصة لله. وأما شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فتعني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، تعني المتابعة، فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل لا ينفع صاحبه عند الله إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينفعه العمل إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بذلك يكون مقبولا عند الله. وهذان الأصلان أو الأساسان والشرطان لقبول العمل، الإخلاص لله وحده فلا يشرك مع الله غيره، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلا تكون تلك الأمور التي يأتي بها مبنية على بدع وعلى محدثات وعلى أمور ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما لا بد من هذا وهذا. والله عز وجل أخبر في كتابه العزيز بأن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام متعينة، وأنها لازمة، وأن طاعة الله ورسوله لا بد منهما. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس لأحد خيار مع أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن علامة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي اتباعه والاستسلام والانقياد لما جاء به عليه الصلاة والسلام، ولا تكون بالاتيان بأمور ما أنزل الله بها من سلطان. بعض الناس قد يستهون يعني الأمور المحدثة بأن يقول: أنا ما أردت إلا الخير، وأنا قصدي طيب، وأنا أفعل يعني الشيء يعني بـ بـ بـ بـ بـ بقصد حسن. لا بد مع حسن القصد أن يكون موافقا للسنة، لا بد مع حسن القصد أن يكون موافقا للسنة. ومن الأمور المحدثة التي ابتلي بها كثير من الناس هي الاحتفال بالموالد، مثل ميلاد الرسول، مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذا ليس له أساس في الدين. والدليل على أنه ليس له أساس أن القرون الثلاثة المفضلة كلها مضت لا يعرف فيها شيء اسمه الموالد أبدا. ثلاثة قرون، 300 سنة كاملة لم يوجد فيها احتفال بالموالد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده ولا أشار إلى احتفال بمولده، والصحابة خلفاء الرسول رضي الله عنهم وأرضاهم وهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير ما فعلوا ذلك. وكذلك الصحابة جميعا انقرض عصرهم ما وجد فيهم شيء من ذلك، والتابعون من بعدهم كذلك انقرض عصرهم ما وجد فيهم شيء من ذلك، ثم أتباع التابعين انقرض عصرهم لم يوجد شيء من ذلك. 300 سنة كاملة ما يوجد فيها شيء اسمه الاحتلال بالموالد أبدا، ولو كان خيرا لسبق إليه السابقون بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هذا هو الأمر وهذا هو الواقع أن 300 سنة كاملة مضت لا يوجد فيها هذا شيء من هذا القبيل، فكيف يصار إلى شيء فات الصحابة ولم يحصل للصحابة ولم يفعله الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين؟ إن هذا لا شك أن هذا يدل على أنه عملا غير صحيح، وأنه لو كان خيرا لسبق إليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم سبقون إلى كل خير والحريصون على كل خير. الموالد ولدت في القرن الرابع، قبل القرن الرابع لا يوجد شيء اسمه الموالد، وإنما نشأت وولدت في القرن الرابع الهجري، والذين أحدثوها هم العبيديون الذين حكموا مصر ويعني أحدثوا جملا أو كثيرا من البدع، ومنها الموالد كما ذكر ذلك الخطيب المقريزي في كتاب الخطط والأثار في تاريخ مصر، فإنه قال إنهم يعني أوجدوا 6 موالد: مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد فاطمة، ومولد علي رضي الله عنهما، ومولد الحسن والحسين رضي الله عنهما، ومولد الحاكم الموجود من حكامهم. هذه إنما نشأت وولدت في القرن الرابع الهجري، والذين أحدثها الرافضة العبيديون. ثم ما هو المستند في إحداثها؟ تقليد النصارى. المستند في إحداثها تقليد النصارى، النصارى يحتفلون بميلاد عيسى ونحن لا نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أوجدوا يعني هذا يعني هذا الأمر الذي ليس له أساس في الدين، الذي ليس له أساس في الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه. المقصود ذلك أي اثنين في السنة فإن صيامه مستحب ومشروع، ومن أراد أن يتقرب الله عز وجل في الصيام فإن من أفضل ما يتقرب به صيام الاثنين الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك ليس يوما واحدا وإنما في جميع أيام السنة، يعني سنحرص على أن يصوم يوم الاثنين وكذلك الخميس كما جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بفضل صيام الاثنين والخميس، الإنسان يحرص على ذلك. ومن المعلوم أن أصحاب الموالد ما يصومون يوم الاثنين وإنما يجمعون يعني يهيئون الأطعمة ويأكلون ويتفكهون ويتلذذون وليس عندهم صيام، مش الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفعلونه، وإنما يفعلون شيئا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا فعله خلفاء الراشدون ولا فعله صحابته ولا التابعون ولا أتباع التابعين، وإنما أحدث في القرن الرابع الهجري. ثم إن بعض الناس قد يقول أو أنا الذي يدفعني إلى هذا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن كما قلنا سابقا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون أعظم من محبة كل محبوب من الوالدين والولد والناس أجمعين، بل من النفس كما جاء في حديث عمر إذا يكون أحب إلى الرسول أحب إليه من نفسه، إذا أحب إلى مسلم من نفسه مسلم، كما جاء ذلك أيضا في حديث عمر الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ما تكون بالدعاوى وبالأمور المحدثة، وإنما تكون باتباع السنن وباتباع المنهج القويم الذي كان عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود أراد أن يبين المستند في تقبيله وأن الأساس إنما هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلت، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلت. ولما طاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه يعلى بن أمية قال لما تجاوزوا الحجر الأسود وأقبلوا على الركن الذي يلي الباب والذي هو من جهة الحجر، أول ركن يلي الإنسان عندما يبدأ بالطواف بعد الحجر الأسود، قال أخذت بيده أريد منه أن يستلم الركن أحد الركنين الشاميين، فنظر إلي عمر وقال هل طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم، قال رأيته استلمه؟ قال لا، قال إذن امضي. هذا عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله قبله كما قبلته. ولما لم يستلم الحجر الركن الشامي أو لو كان الركن الشاميين لم يستلمهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات على ذلك. إذا المسلم عليه أن يكون متبعا لا أن يكون مبتدعا، ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون باتباعه، ما تكون به بمثل هذه الأمور المحدثة التي ما عرفها الصحابة ولا سبق إليه السابقون بإحسان رضي الله عنهم وأرضاه. بعض الناس يقول أنا قصدي طيب وأنا أفعل هذا الشيء وقصدي حسن وحسن قصدي يعني هو الذي أرجو أن ينفعني الله تعالى به. ومن المعلوم أن حسن القصد لا بد معه من موافقة السنة، أن حسن القصد لا بد معه من موافقة السنة، ما يكفي الإنسان يفعل أمرا ما ليس له أساس في الدين ثم يقول أن قصدي طيب. مما يوضح ذلك أن أحد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أراد أو ذبح أضحيته قبل صلاة العيد يوم النحر، قصده طيب وهو أنه يريد أن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة إذا جاءوا من صلاة العيد وإذا أضحيته نضجت فتكون أول ما يؤكل من الأضاحي. الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم بأنه ذبح قبل الصلاة قال له شاتك شات لحم، شات لحم بهم أضحية لأنها ما وقعت في وقتها، يعني وقت الأضحية بعد الصلاة ما تكون قبل الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يضحي بعد الصلاة، فهذا الذي ضحى قبل الصلاة قصده طيب وقصده حسن ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال له شاتك شات لحم، يعني شات لحم مثل الشات اللي تذبحها في محرم وفي صفر وفي ربيع وفي رجب وشعبان ورمضان وفي أي وقت الناس يذبحون ويأكلون لحم، يعني يذبحون للأكل. وأما القربة في الوقت المحدد الذي هو أضاحي لها أوقات محددة فهذه تكون لا يؤتى بها إلا في الوقت المحدد. هذا قال له صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، ومع ذلك قصد طيب، ما قال لما قال هذا قصد كذا وكذا قال إذن يعني وإنما قال شاتك شات لحم فدل هذا. ثم قال إنه يعني يريد أن يعوض عنها، وقال إنه أن عنده عناق وأنها كذا، وقال يعني أمره بأن يذبحها عوضا عنها. فلو كان حسن القصد كافيا دون متابعة السنة لا أقر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي الذي قصده حسن وقصده من أحسن القصود، وهي كون أضحية أول ما يؤكل بعدما يأتي الناس وهم بحاجة إلى اللحم بعد صلاة العيد. ثم أيضا ولهذا قال الحافظ بن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث قال يعني نقل عن بعض العلم قال وفي هذا دليل على أن العمل لا بد أن يكون موافقا للسنة ولا يكفي حسن قصد فاعله، وأنه لا يكفي حسن قصد الفاعل بل لا بد أن يكون العمل موافقا للسنة حتى يكون مقبولا وحتى يكون مفيدا لصاحبه. وقد عرفنا أن العمل مقبول عند الله لا بد أن يكون مبيا على أساسين وعلى شرطين، وهو إخلاص العبادة لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون العمل لله خالصا وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. ثم أيضا مما يدل على ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل بلغه أن أناسا متحلقين في المسجد وأن كل حلقة فيها رجل وكل واحد معه حصى وفيهم واحد يقول سبحوا 100، ثم يعدون سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وكل واحد يعد بالحصى حتى يكمل 100، ثم يقول هل له 100، يروحون لا إله إلا الله لا إله إلا الله، كبروا 100 يكبرون. فجاء أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وقف على رؤوسهم وقال ما هذا ما هذا، أي عمل تعملون، أيش العمل تعملون؟ قالوا حصى نعد به التسبيح يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التسبيح. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء، لا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، يعني ليس أمامكم إلا واحد من اثنتين، إما أن تكونوا أحسن من الصحابة أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. الأولى منتفية، ما الصحابة ما فعلوا هذا ولا يكون أحسن من الصحابة. بقيت الثانية وهي أن يكونوا مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قصدنا طيب. قال وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه، يعني هذا الأثر عن أبي عبد الرحمن أورده الدارمي في سننه وهو صحيح ثابت، وهذا يبين لنا أن المعتبر في الأعمال التي يتقرب بها الله عز وجل أن تكون مطابقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تكون وفقا لهديه عليه الصلاة والسلام، ولا تكون من الأمور المحدثة. فإنه أنكر عليهم وقال إما أن تكونوا أحسن من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أو أنكم افتتحوا باب ضلال. ثم قالوا ما أردنا إلا الخير، قال وكم مريد الخير أن يصبه. الإنسان لا يقدم على الشيء إلا إذا عرف أنه مشروع وأنه جاءت بالسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبهذا يكون الإنسان تقرب إلى الله عز وجل بعمل مشروع، بعمل جاءت به سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا الواجب على كل مسلم أن يتفقه في دين الله عز وجل وأن يعرف ما يعني جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيحافظ عليها ويحذر من مخالفتها والاتيان بشيء يخالف ما جاءه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وبذلك يكون الإنسان ظفر ويعني حصل الأجر والثواب الذي بالأعمال التي توافق السنة، وسلم من الأمور المحدثة ومن الأمور المبتدعة التي تضر الإنسان ولا تنفعه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كما جاء في حديث العرباء بن سارية رضي الله عنه قال لما وعظهم موعظة بليغة وجاءت منها القلوب وذرفت منها العيون، قال يا رسول الله كأنها موعظة مودعة فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بوجود الاختلاف وأنه يكون كثيرا، ولكن ما هي طريق السلامة وطريق النجاة أمام هذا الاختلاف؟ بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله فعليكم بسنتي، أجاب دون أن يسأل، لأن هذا السؤال يعني بعدما قال فإنهم يعيشونكم هذا الاختلاف كثيرا كأنه قيل له يا رسول الله فماذا تأمرنا أمام هذا الاختلاف الكثير؟ قال عليكم بسنتي، فأرشد إلى اتباع السنن وحذر من الوقوع في البدع، فعليكم وإياكم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة، فرغب في السنن وحذر من البدع. وهذه وصية الرسول عليه الصلاة والسلام عند ما أشار إلى وجود الاختلاف وكثرته، وأن طريق العصمة والسلامة والنجاة إنما هي باتباع السنن والحذر من البدع، لأن البدع هي من الاختلاف الذي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم يعيشونكم يصير اختلافا كثيرا. إذن عليكم بالسنن واتركوا الاختلاف الذي هو البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. والحاصل أن محبة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه وأبيه وأمه وابنه وبنته وسائر الناس أجمعين، لأن الله ساق على يديه نعمة لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة. ولهذا ثبت في صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه عندما يعني عند الحديث الذي فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال وماذا أعددت لها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها؟ قال للسائل، قال أعددت لها حب الله ورسوله، قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك كما في صحيح البخاري فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام، لأن الإسلام هو أعظم شيء يفرح به، ما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، ثم قال أنس فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعماله، وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعماله. فإذا اتباع السنن واتباع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي به سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ومن أعرض عن الحق والهدى الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه يعرض نفسه للوقوع في العذاب والتعرض للعقوبات على مخالفة ما هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو لا يفيد صاحبه شيئا ولكنه يلحقه مضرة لأنه فعل أمرا محدثا أمرا ما أنزل الله به من سلطان يعود على صاحبه بالضرر ولا يعود عليه بالمنفعة. ولهذا على كل مسلم أن يكون يقظا وأن يكون متنبها وأن يكون حريصا على معرفة أحكام الشريعة للعمل بها وتطبيقها، معرفة المأمورات للأخذ بها ومعرفة المنهيات للحذر منها وتركها، وبذلك يكون الإنسان أدى ما عليه وأتى بما عليه تطبيقا لقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وانتهوا. وفي قوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على نهجه والعمل بسنته واتباع ما جاء به من الحق والهدى، وذلك بالتوفيق لامتثال الأوامر والتوفيق لترك النواهي والابتعاد عنها والحذر منها، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول أحسن الله إليكم، بعض الصوفية يستدلون على جواز الاحتفال بالمولد بقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الآية الصحابة يقرؤونها والتابعون يقرؤونها وأتباع التابعين يقرؤونها وما فهموا منها هذا الفهم، ولو كان خيرا لسبقوا إليه، ولو كان خيرا لسبقوا إليه، وإنما يفرحون بتوفيقهم للإسلام وتوفيقهم لمعرفة الحق والهدى، وأنهم يفرحون بهذه النعمة العظيمة التي لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، هذا هو اللي يفرح به، وليس بأمر محدث ما أنزل الله به من سلطان. الصحابة رضي الله عنهم ما فهموا من هذه الآية هذا الفهم فأوجدوا هذا، يعني هذا الشيء الذي وجد في القرن الرابع، وإنما الآية يقرأها الناس في جميع العصور، وهذه هذا الذي حدث وابتدع إنما جاء في القرن الرابع، ولو كان خيرا لسبق إليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباع التابعين. كذلك يقول هناك من يقول بأن احتفال المولد هو من باب العادة وليس من باب العبادة. الإنسان يعني يفعل هذا العمل يعني هو لا يريد منه ثواب ولا يريد منه يعني قربة ولا يريد منه شيء، هكذا الناس يفعلون، يعني ما يرجون شيئا يعني يعود عليهم بالخير من الله عز وجل بهذا العمل. كيف يكون عادي؟ الذين يفعلون هذا يعني يعتقدون بأن هذا حق وأن هذا شيء يعني طيب وأنهم يتقربون إلى الله عز وجل به. جاءت أسئلة عن ما يصنع في ليالي المولد من أطعمة وحلويات، هل يجوز بيعها؟ لا يجوز أن يتجه الناس إلى أن يوجدوا في المواسم التي لم يأتي فيها شيء في الشرع، ليس لهم أن يفعلوا ذلك ولا أن يخصوها بشيء يميزها، وإنما يكون العمل كله مبنيا على الدليل ومبنيا على السنن. أما أن يعتبر الناس يعني ذلك موسم من الأعياد والمناسبات التي يفرحون بها ويضعون فيها الأطعمة ويضعون يجهزون فيها الأطعمة المتنوعة والمختلفة، فهذا يعني عمل منكر، ولا يسوغ للإنسان أن يخصص أياما ليس لها تخصيص في الشرع بشيء من التميز، لا في تهيئة أطعمة ولا في صدقات وإحسان في تلك المناسبات الخاصة. كيف يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم بأنه قد يثاب الإنسان على بعض ما يفعله مما هو خلاف السنة ولكن لحسن قصده؟ ذكرنا الحديث الذي فيه قصة الرجل الذي ضحى قبل الصلاة، وذكرنا كلام بعض أهل العلم الذي قال أنه لا بد مع حسن قصد، وذكرنا كلام مسعود الذي قال كم مريد الخير لم يصبه. هل من البدع بدعة حسنة بالمعنى اللغوي وليس الاصطلاحي؟ معلوم أن البدع كلها ضلالة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها ضلالة. والبدعة اللغوية التي يعني أحدث شيء يعني ولكن ليس يعني مبيا على أساس. وهو الذي قال عمر لما قيل عن صلاة التراويح قال نعمة البدعة هي يعني هي ليست بدعة، لأن جمع عمر الناس على التراويح له أصل في الدين وله أساس في الدين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في رمضان 3 ليالي وهو يصلي بهم، ولكنه ترك مبينا السبب خشية أن يفرض، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض على الناس، وهذا من شفقته وإحسانه ويعني عطفه على أمته صلوات الله وسلامه وبركاته ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. لكن عمر رضي الله عنه لما توفي رسول الله استقرت الشريعة وصار قيام الليل مستحبا، والفعل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مندوبا ولم يفرض لأن الرسول توفي ولم يفرض، فإذا بقي على الندب. فعمر رضي الله عنه أوجد هذا، ولما قيل أنها بقي البدعة البدعة هي يعني هي من حيث اللغة يعني يقال لها بدعة، ولكنها أصلها موجود في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أصلها موجود في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل كل من وقع في البدعة يقال عنه مبتدع؟ نعم، معلوم أن البدعة متفاوتة، أن البدعة متفاوتة، وأيضا يعني من يعني أيضا تعيين البدعة وتحديدها الناس يتفاوتون فيها، لكن هناك بدع واضحة وبدع جلية والأمر فيها واضح، والناس يعني كما هو معلوم متفاوتون يعني في هذه البدع، فلا يقال البدع كلها على حد سواء، ولكنها متفقة كلها بأنها خلاف الشرع وأنها خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كانت متفاوتة لا يقال أنها كلها على حد سواء، كما أن الذنوب والمعاصي ليست على حد سواء، الكبائر ليست على حد سواء، فكذلك البدع ليست على حد سواء. هل يعذر المبتدع إذا كان جاهلا؟ الإنسان لا يقدم على شيء إلا إذا عرف أنه مشروع، إن كان غير عالم يسأل أهل العلم كما قال الله عز وجل فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والإنسان الذي فعل ذلك عن جهل يرشد ويبين له بأن هذا من البدع وأن واجب عليه تركها، وإن أصر عليها واستمر عليها يوصف بأنه فعل هذه البدعة. وكما قلت البدع ليست على حد سواء، هي متفاوتة كما أن الكبائر والمعاصي متفاوتة. أيهما أشد خطرا، بدعة المولد أم كبيرة من كبائر الذنوب؟ البدع نفسها على سبيل العموم يعني يقول بعض أهل العلم أنها أشد، وأنها أشد من المعاصي، لأن المبتدع يرى أنه على حق ويستمر على بدعة حتى يموت عليها، وأما العاصي يعرف أنه مذنب وأنه على خطر ويندم ويتوب. لكن الإنسان الذي يأتي بالبدع ويلتزمها ويحافظ عليها لا شك أنه يعتقد أنه على حق، ولهذا قد يموت على بدعته، ولهذا جاء في الحديث أن الله اجرى التوبة على صاحب البدع حتى يتوب من بدعته. يقول استضافني بعض الناس لإلقاء كلمة بمناسبة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأجبت وقلت فيها أو ألقيت فيها كلمة، فهل في ذلك علي بأس أم يعتبر أنا ممن احتفل معهم؟ إذا ذهبت إليهم ونصحتهم وألقيت فيهم كلمة تحذرهم من هذا، ويعني ذهبت ولم تشاركهم يعني في ما هم فيه بحيث أنهم يعني استمروا على بدعتهم واستمروا على فعلهم، فأنت كونك جئت إليهم ونصحتهم وبينت لهم أن هذا غير سائغ قد أحسنت. يقول أحسن الله إليك، هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية؟ معلوم أن الوسائل يعني لا سيما الوسائل الحديثة هذه لا شك أنها يعني ليست توقيفية، لكن وجد يعني شيء يدل عليها يعني لها أساس، يعني مثل هذه الأمور التي جدت والتي الناس ما يعرفونها في الأزمان السابقة، يعني لا يعرفون الناس مكبر الصوت ولا يعرفون يعني هذه الأشياء، وهي من وسائل الدعوة، وكذلك الإذاعة وكذلك الصحافة، كل هذه من الوسائل التي جدت على الناس ولكنها يعني إن فعلت أو استعملت لما يعود على الخير فنفعها عظيم، وإن استعملت بخلاف ذلك فضررها كبير. الآن مكبرات الصوت يعني في هذا المسجد المبارك والمساجد الكبيرة، يعني لو لم يكن هناك هذه المكبرات ما سمع الناس قراءة، ولا سمع الناس خطبة، ولا سمع الناس يعني توجيها وإرشادا. ولكن هذه من الوسائل التي أنعم الله تعالى بها على الناس في هذا الزمان فاستفادوا منها، فلا يقال إن كل شيء لابد أن يكون توقيفيا، ولكن يعني هناك يعني شيء يدل عليه، شيء يعني يبلغ وأن فيه يبلغ له أساس، مثل ابن عباس الذي كان يعني يقول لأبي جبرة يعني أعطيك شيء مالي حتى تبلغ عن الناس، يعني كونه يرفع صوته ويبلغ الناس يعني له أساس. يقول شيخنا تنتشر الآن في المجتمعات المسلمة ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، وهذه الأناشيد منها ما يستخدم فيه التأثيرات الصوتية بالفم، ومنها ما يستخدم فيه مجموعة من الرجال يرددون الأنشودة بصوت واحد، ومنها ما يستخدم فيه الآلات الموسيقية، ومنها ما يستخدم فيه الدف. في جميع الأحوال ما حكمه كلها هذه متفاوتة وليست على حد سواء، يعني ما يستعمل فيه الموسيقى وما يستعمل فيه الدفوف هذا أشد وأخطر، وكونه يستعمل أيضا يعني أصوات يعني يكون مهمة الأصوات والرغبة في الأصوات وسماع الأصوات هذا أيضا كذلك أمر غير حسن، ويكون الإنسان يعني بذلك يعني مهمته أن يعشق الأصوات ويعشق يعني مثل هذه النغمات، ولا يفكر في المعاني ولا يهتم في المعاني، والواجب على الإنسان أن يعنى بالشيء الذي يعود عليه بالخير، بدلا من هذه الأناشيد يعني يقرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويقرأ كلامه العلم، ولا يشغل نفسه بمثل هذه الأناشيد التي شغلت الناس عن الذي ينبغي أن يكون عليه من الاشتغال بالقرآن والحديث. هل يجوز حلق اللحية لتضييق الحكومة والتهديد لمن يلتحي؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الله، الإنسان يتقي الله عز وجل ويستسلم وينقاد لأمر الله، ولا يفعل يعني شيء من أجل أن الحكومة يعني تضيق عليه. الله عز وجل يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهذا من تقوى الله. الإنسان يلتزم بتقوى الله ويستقيم على أمر الله، ولا يقدم على شيء محرم من أجل أن فيه إرضاء الناس أو أن فيه تحقيق لرغبات الناس. هذه سائلة تقول أنا فتاة مستقيمة، خطبني شاب مستقيم فأبى أبي أن يزوجني إياه وأرغمني على الزواج من رجل ليس بمستقيم، هل لي أن أذهب إلى المحكمة وأطلب من القاضي أن يزوجني برجل صالح مع العلم أن المحكمة لا تحكم بالشريعة؟ عليها أن تسعى مع والدها في إقناعه في الشخص الذي تريده إذا كان الأمر كما تقول بأنه مستقيم، لأن هذا هو المطلوب وهذا هو الذي ينبغي، وهذا الكفر إذا كان الأمر كما تقول، إذا كان مستقيما ويعني هو كفر وأهل يعني لذلك، فعليها أن تقنع والدها وأن تكلم بالكلام الطيب والكلام اللين، وأن هذا يعني مصلحة لي وأنا صاحبة الشأن وأن الأمر يعني هذا يتعلق بي ولا يتعلق بك أنت، فتقنع بالكلام الطيب، وإذا حصل ذلك بدون ذهاب المحكمة لا شك أن هذا هو الذي ينبغي أن يكون. وكذلك أيضا إذا كان له أقارب، لها أعمام، لها أخوال، لها يعني توصيهم أو تطلب منهم أن يساعدوها عند والدها. يقول أحسن الله إليكم، أعطاني شخص ورقة كبيرة مكتوب فيها عدد من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب مني أن أعلقها في المسجد، هل أعلقها وهل يكون التعليق في القبلة أم في الجدار الخلفي؟ والله ما يعني قضية التعليق هذا يعني الذي ينبغي أن عدم الإقدام على ذلك، لأن هذا يؤدي إلى يعني كون الناس يعني يرون الشيء ولا يعني يكونون لا ينفذونه ولا يخالفونه ويخالفونه ويكون بين أنظارهم وبين أعينهم دائما وأبدا، فيكون في ذلك زيادة مصيبة لهم. فينبغي مثل هذه الأشياء أن الناس لا تتعلق مثل هذه الأشياء، هذا هو الذي ينبغي، والله تعالى أعلم. يقول: وجدت قطعة مسك قدر أنملة في المسجد النبوي في طريق المشاة فأخذتها، هل علي شيء؟ إيشي؟ وجدت قطعة مسك قدر أنملة في المسجد النبوي في والله إن كان صاحبها يعني تتعلق نفسه بها، وإن كانت أنها ما يعني تعلق نفسه ما تعلق النفوس بها فيعني ما يحتاج إلى، ولكن إذا أعطيت للجهة المسؤولة التي تحفظ الأشياء الضائعة قد تكون نفسها تتعلق بها، وإذا يعني وقد يبحث عنها فيجدها عند هؤلاء. هل يمكن القول بأن المظاهرات والمسيرات تعتبر من الخروج على ولي الأمر؟ لا شك هي من وسائل الخروج، هي من وسائل الخروج، بل هي من الخروج لا شك. السؤال الأخير جزاكم الله خيرا: في هذه الأيام كثير من الفتن في البلاد المسلمة، فما موقف طالب العلم منها؟ ماذا يقول للناس؟ هناك من يتتبع الأخبار في الشبكة العنكبوتية وتأخذ منه أغلب وقته، ما هو توجيهه؟ ما ينبغي للإنسان أن يضيع وقته في تتبع الأخبار التي يعني تشغل عن غيرها عن غيره عن الأشياء التي تنفعه، بل ينبغي كل إنسان يبحث عن الأخبار بقلة وبدون أن يشغل وقته لا بأس بذلك، ولكن كون الإنسان يعني يشغل نفسه عما يعود عليه بالخير فيشغل نفسه بمثل هذه الأخبار التي هي من قبيل القيل والقال التي يعني تضيع الوقت دون فائدة، فأنا أنصح أن الإنسان لا يشغل نفسه كثيرا، وأما كونه يعني يسمع الأخبار يعرف موعد نشر الأخبار في إذاعة من الإذاعات فيعني يقصد إلى سماعها في ذلك الوقت هذا لا بأس له، أما كون إنسان ما له شغل إلا متابعة الأخبار ويضيع وقت فيها إن هذا مما لا ينبغي أن يفعله المسلم. والإنسان عليه أن يسأل الله عز وجل المسلمين أن يحفظهم ويحفظ بلادهم وأن يوفقهم لما فيه سعادة الدنيا والآخرة وأن يوفقهم لتحكيم شرع الله الذي هو يعني سبب سعادتهم ونجاتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. كنا نستمع وإياكم لمحاضرة بعنوان: بدعة المولد ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.